يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ لقد جئت الليلة أيها الإخوة وأنا أحبكم في الله لأسألكم، إيه رأيكم في الدنيا بعد اللي حصل ده؟ إيه رأيكم في الدنيا؟ ما رأيكم فيما فعلت الدنيا بأهلها؟ ما فعلت الدنيا بعشاقها؟ ما فعلته الدنيا بأحبابها؟ بعد هذا ما زال منكم من يحب الدنيا؟ بعد كل هذا ما زال منكم من يشتهي ما كانوا فيه؟ ماذا صنعت الأموال؟ وماذا صنعت المناصب؟ وماذا صنع الأتباع؟ وماذا صنعت السلطة؟ ماذا صنع؟ هذه آية من آيات الله، عظة وعبرة لكل الناس، ولكن أين من يتعظ ويعتبر؟ والتساؤل، لماذا؟ لماذا لا يتعظ الناس؟ لماذا ما زال الناس فقط مشغولون بمتابعة الأخبار، وكأنه فيلم، وكأنها مسرحية، وكأنها تمثيلية، وكأنها مسلسلة، لم يخف أحد على نفسه، ولم يتعظ ويكف عن حب الدنيا والتعلق بها؟ السبب الشهوات. اللهم إنا نعوذ بك من شر الشهوات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات، وحفت النار بالشهوات. جهنم حواليها من جميع الجهات محفوفة بالشهوات، فالذي يأتي هذه الشهوات يقع في جهنم عياذا بالله. فما الحل إذن؟ سريعا ندخل في الموضوع. ما الحل إذن؟ إيه الحل في هذه الشهوات؟ الحل هو الخوف من الله. وانا جاي النهاردة مخصوص عشان اسألك، وانت ممدد رجليك وقاعد تلعب بيها كده بالصلاة على النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، عشان ترى بس ان انا شايفك. انا جاي اسألك انت مخصوص، انت بالذات، انت بتخاف من ربنا؟ رد علي، هل انت بتخاف من ربنا؟ ما تكذبش. الذي يرى قلبك هو الله، اياك ان تكذب. هل انت تخشى الله؟ طب الدليل ايه؟ ايه علامة الخوف من ربنا في حياتك؟ قل لي كده موقف حسيت فيه بالرعب، بالخوف من ربنا. قولي موقف واحد في حياتك. مرة زمان، أيام ما كان في ناس بيعذبوا المسلمين، اللهم عذب من يعذب المسلمين، اللهم انتقم ممن يؤذي المسلمين. أيام ما الجماعة بتوع أمن الدولة كانوا خدوا أخ وعذبوه، فالأخ بعت لي رسالة من السجن بيقول لي أنا حسيت إن أنا فعلا ما كنتش بخاف من ربنا، لأن كمية الخوف والرعب اللي حصلت في قلبي وأنا معاهم ما حصلتش لربنا قبل كده. وصلت الرسالة دلوقتي؟ يعني أنت بتخاف من ربنا قد إيه؟ قل لي قد إيه؟ قد مين؟ بعض المسلمين يخشى الناس ولا يخشى الله، للأسف الشديد. ولذلك أيها الإخوة، ودعونا ندخل في الموضوع أيضا بسرعة وبتركيز في قضية الخوف من الله، أنك لن تستطيع الخوف من الله كما ينبغي إلا إذا خلا قلبك من الخوف من غير الله. في حاجة اسمها التخلية قبل التحلية، دليلها في القرآن في قول الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فمن يكفر بالطاغوت يبقى لازم يكفر بالطاغوت الأول، يطهر القلب ويفضيه، وبعدين يؤمن بالله يعمره ويملاه. هو ده معنى قول لا إله قول إلا الله. لا إله النفي، وإلا الله الإثبات. فلا بد من نفي قبل الإثبات، ولا بد من تخلية قبل التحلية، ولا بد من كفر بالطواغيت قبل الإيمان بالله ليصح لك إيمان. ولذلك لنا أن نتساءل، لماذا نخاف من الناس؟ اللي بيخاف من الناس كخوفه من الله. ربنا سبحانه وتعالى قال ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. في بعض الناس بيخاف من رب من الناس أكثر من خوفه من ربنا، وبيراعي الناس أكثر من مراعاته ربه. إيه السبب؟ الشيطان. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. بعض الناس مش مدي الشيطان حجمه ومقدر مشكلة قدرها. قال الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الشيطان، اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم، اللهم اكفنا شر الشيطان. الشيطان قال الله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يعني يخوفكم من أوليائه. أولياء الشيطان، الشيطان يجي يعظمهم في قلبك ويخوفك منهم ويكبر همهم عندك ويرعبك من عذابهم ومن إيذائهم. والله طمأن قلوبنا ولكن أين الذين يصدقون الله؟ قال الله لن يضروكم إلا أذى. لن يضروكم إلا إيه؟ أذى. أذى أذى يعني مهما فعلوا يدوبك هيئذيك. أذى ينال من جسمك لكن لا يستطيع أن ينال من قلبك. لن يضركم إلا أذى. لذلك قال الله ولنبلونكم بشيء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ولنبلونكم بإيه؟ شيء من من الجوع، شيء من الخوف والجوع. شيء، مش الخوف نفسه ولا الجوع نفسه ولا أخذ الأموال والثمرات، ده نقص. كل هذا مجرد أذى، لن يضروكم إلا أذى. أذى. أذى يعني أمر هين وبسيط وسهل. لكن اللي بيخوف الشيطان، السبب الأول من الخوف من عدم الله الشيطان، السبب الثاني من الخوف من غير الله الجهل. الجهل، الذين لا يعرفون الله يخافون من غير الله. أما إذا عرف المسلم الله فإنه لا يخشى أحدا أبدا، لأنه إذا عرف الله يعلم أن هؤلاء الخلق كلهم مربوبون مقهورون مربوطون بأقدارهم، لا يملك أحد منهم لنفسه فضلا عن غيره حياة ولا موتا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. لازم تبقى على يقين ومتأكد تماما إن محدش يقدر يلمسك إلا بإذن الله. سيدنا إبراهيم قال لهم: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم. قال لهم: بتخوفوني بآلهتكم، بأنتم مش خايفين من ربنا إنكم أشركتوا بي وأنا أخاف منكم. لذلك السبب الثالث الغفلة. السبب الثالث في إنك بتخاف من غير ربنا الغفلة بعد الجهل، إن الإنسان يبقى غافل، ما هوش مصحصح ولا مركز ولا حاضر القلب. ولو حضر قلبه لعلم ضعف الناس وأن الناس كلهم لا يستطيعون أن يحركوا ذبابة. ذبابة، إذا علمنا ذلك الثلاث أسباب دول تخلص منهم بإن الأولاني إنك تعرف ربنا، اثنين تستعيذ من الشيطان، ثلاثة أفق وأحضر قلبك تنجو من هذا الخوف. ثم طهر قلبك من الخوف من غير الله. طهر قلبك من الخوف من غير الله. كيف ذا؟ إخوتي تعالوا بنا إلى مثال عملي في علاج الخوف. كل أنواع الخوف، خوف الطبع وخوف كل أنواع الخوف، تعال نشوف كيف عالج الله قضية الخوف عند سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى حين أمضى المدة في مدين ثم رجع بأهله، جاءتها آلام المخاض، وكما وصف ربنا آنس من جانب الطور نارا. قال لأهلهم كثوا، فلما جاء لم يجدها نارا وإنما وجدها نورا، ونودي يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ثم قال الله: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. سبحان الله العظيم، سيدنا موسى في إيده عصايا، إيه دي؟ عصايا ارميها، رماها لقاها حية. إيه اللي حصل في سيدنا موسى؟ ولا مدبرا، ها؟ ولم يعقب. عارف لم يعقب يعني ايه؟ ما بصش وراه، جري. اترعب اول ما شاف ان العصايه بقت هيا. هذا الخوف في قلب سيدنا موسى كيف عالجه الله؟ تعالوا لننظر لنعالج الخوف في قلوبنا. ان هذه الامه عاشت سنين طويله على الجبن اكلا وخلقا، عاشت هذه الامه على الخوف من غير الله، الخوف من ومن ومن ومن. ولذلك حين اتيحت لها اليوم مساحه من الحريه حصل نوع من الفوضى كرد فعل مفاجئ، ولكن ما زالت قلوب الأمة تعاني من الجبن. بني إسرائيل، بنو إسرائيل أنفسهم أصحاب سيدنا موسى لما كانوا تحت طغيان فرعون في مصر ثم أخرجهم الله إلى سيناء ليستقلوا بحياتهم ظل فيهم الذل في قلوبهم حتى قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وفي النهاية عبدوا العجل لأنهم لم يستطيعوا أن يتخلصوا من الذل الكامن في قلوبهم. إننا بحاجة أن نتخلص من هذا الذل الكامن في قلوبنا لنستطيع أن نوحد الله كما ينبغي، لنستطيع أن نعيش حياة العبودية لله. كما قلنا في مدرسة الحياة أن الكفار يبحثون عن مزيد من الحرية، أما المؤمنون فيبحثون عن مزيد من العبودية، العبودية لله وحده. إننا نبحث عن مزيد من العبودية، كيف نكون لله أعبد؟ وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لن تصح لك عبودية ما دام لغير الله فيك بقية. اللهم طهر قلوبنا يا رب. تعالوا لنرى كيف عالج الله هذا الخوف في قلب سيدنا موسى. سيدنا موسى أول ما رمى العصا بقت حية، عمل ايه؟ ولى مدبرا ولم يعقب. العلاج يا موسى أقبل ولا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. العلاج الأول بس الثقة في النفس. لما بقول له يا ابني توب، توب من النظر إلى النساء، يا ابني توب، اللهم توب علينا، قولوا آمين، اللهم توب علينا توبة نصوحة، اللهم وتقبل توبتنا. توب من الكذب، توب من أكل الحرام، توب. ويقول مش قادر. لا، انت راجل وتقدر. لو أنا هتوب ما أقدرش، هموت موت. استسهل الموت لوجه الله. بس الثقة. اثنين، مباشرة العلاج بنفسك. كثير من الإخوة النهاردة مشكلته الكبيرة انه عايز الشيخ يحل له مشكلته. لابد ان تحل مشاكلك بنفسك، لابد ان تباشر العلاج بنفسك. لما نقول قيام الليل لابد ان تباشر العلاج بنفسك، لما نقول غض بصرك عن الحرام يبقى لازم انت اللي تغمض عينيك، لازم انت اللي تلبس نظارة سودة وتحط تحتها قط وتخلي ناس تسحبك اسبوعين عشان تتوب وتبطل. باشر العلاج بنفسك. باشر سيدنا موسى العلاج عليه السلام وامسكها فصارت عصا. دي أول قطرة من العلاج، بس الثقة ومباشرة العلاج بالنفس. ثم لما قال الله لموسى اذهبا إلى فرعون إنه طغى، قال ربنا إننا نخاف. العلاج ما بيجيبش نتيجة من أول نقطة، ده لازم الكورس كله. لذلك سيدنا موسى لما خد أول دفعة من العلاج، أول قطرة من العلاج، جابت نتيجة، بس مش النتيجة النهائية. الأولانية ولا مدبرا ولم يعقب، التانية اشتكى، قال إيه؟ قال يا ربنا خايف، ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فعلمه الله وذكره فقال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، يا حي يا قيوم. لذلك سيدنا موسى أعلمه الله، قال أنك إذا كنت ترتكن إلى ركن ركين فلا ينبغي لمن له رب أن يخاف من غير ربه. بس المهم إن ربنا يكون معاك، ولن يكون معك إلا إذا كنت معه. واضح؟ يا رب توصل. قال الله ولينصرن الله من ينصره. ما تبقاش انت بتخزل دين الله وتستنى ان ينصرك، ما تبقاش انت خاين وتنتظر انه يعصمك من الخيانة ويحفظك. لذلك قال الله انني معكما. استشعار المعية والشعور بالمعية ينزل السكينة على القلب. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم لما كان في الغار، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. قطرة تانية من العلاج استشعار معية الله. ومضى سيدنا موسى ولكن لسه العلاج مخلصش. قال ألقوا، ألقوا حبالهم وعصيهم فخيل لسيدنا موسى أنها تسعى. اسمع، ربنا وصف، قال فأوجس في نفسه خيفة موسى. أوجس في نفسه خيفة موسى. بس خلي بالك العلاج بيجيب نتيجة. أول مرة ولا مدبرا ولم يعقب، تاني مرة اشتكى قال ربنا إننا نخاف، ثالث مرة قال إيه؟ أوجس في نفسه. بقى الخوف حاجة بسيطة قوي، توجس. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. مراجعة كل أنواع العلاج، بس الثقة، إنك أنت الأعلى. ألق ما في يمينك، مباشرة العلاج بنفسه. تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بيان بطلان الباطل، دي النقطة الثالثة في العلاج أو الرابعة. الأولانية بس الثقة، ثانية مباشرة العلاج، ثالثة استشعار المعية، أربعة بيان بطلان الباطل، أنه لن يستطيع أحد أن يؤذيك إلا بإذن الله، إلا بأمر الله، إلا بقدر الله. لن تستطيع قوة في الأرض أن تمسك إلا إذا شاء الله ذلك. هي دي قضية العلاج. إذا طهرت قلبك من الخوف من غير الله، تبدأ فعلا تخاف من الله، أن تخشى الله. إذا طهرت قلبك بهذه الأسباب الأربعة لتطهير القلب من غير الله، ساعتها يدخل الخوف من الله إلى قلبك. وإذا امتلأ قلبك خوفا من الله، بمعنى أن خوف الله استغرق كل طاقة قلبك على الخوف، ساعتها لا تستطيع أن تخاف من غير الله. عارف إزاي؟ إذا استغرق الخوف من الله كل طاقة قلبك على الخوف، يعني يبقى قلبك خلاص ما عادش فيه طاقة لأنه يخاف من حد غير ربنا، ساعتها تحس أنك أنت لو جيت تخاف من حد أو من حاجة ما فيش خوف، ما تعرفش، ما تقدرش تعملها. لذلك يقال أن سيدنا عبد الله بن عمر كان في سفر فلقيه أسد سبحان الله العظيم، فأقبل على الأسد وفرك أذنه وقال انطلق فابحث لك عن رزق في غير هذا الطريق. فانطلق الأسد وله زئير، فقيل له ألم تخف؟ قال إني استحييت أن يطلع الله على قلبي فيجد فيه خوفا من أحد غيره. هي دي الخلاصة، أن يمتلئ قلبك خوفا من الله فتستحي من الله وهو المطلع على قلبك أن يرى الله في قلبك خوفا من أحد غير الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، أيها الأحبة في الله، مما نخاف إذن؟ نخاف من إيه؟ أول الخوف أن تخشى الله، والله جل جلاله أمر بذلك، قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، قال وإياي فارهبون، قال فلا تخشوا الناس واخشوني، أمرك أن تخاف منه، حذرك. قال الله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. قال الله ويحذركم الله نفسه. قال الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. لما ربنا بيحذرك وتحذير مطلق ويحذركم الله نفسه، ده انت يا اخي لو جالك مخبر وقال لك انا بحذرك، قلت له بتحذرني من ايه؟ قال لك هي كده وخلاص بحذرك ما تنامش الليل، صح ولا لا؟ امال لما ربنا يحذرك بتنام ازاي يا اخي؟ ذلك كان سفيان الثوري يتقلب على فراشه كالمقلاة، كالحبة في المقلاة، ثم يقول أذهب ذكر النار النوم من عيني، مش قادر ينام. هو الخايف بينام. اللهم طمئن قلوبنا بذكرك يا رب. الخوف من الله جل جلاله، لذلك قلنا أن السبيل لحرق الشهوات الخوف من الله. ازاي نخاف من ربنا؟ واحد، خوف السابقة، لما خلق الله الخلق قبض قبضة وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، ثم قبض قبضة وقال وهؤلاء في النار ولا أبالي، ففي أي القبض نقطتين كنت، خوف السابقة. يا ترى يما ربنا كتب أهل الجنة وكتب أهل النار، كتبك فين؟ يجب أن يشغل هذا قلبك. كنت لسه بقول دلوقتي للإخوة حديث الإخلاص، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، رجل آتاه الله علما فعرفه نعمته فعرفها، قال: عبدي آتيتك العلم، ماذا عملت فيه؟ قال: علمته من أجلك يا رب. قال: كذبت، علمت ليقال عالم، وقد قيل: فلا أجر لك عندي، ثم يسحب على وجهه إلى جهنم. ورجل آتاه الله مالا فعرفه نعمته فعرفها، قال: عبدي آتيتك المال، ماذا عملت فيه؟ قال: يا رب، ما تركت وجها تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، أنفقت ليقال جواد، وقد قيل: فلا أجر لك عندي. تأمل المثالين دول، أعجب من العجب. رجل عالم، ربنا شهد له بالعلم، قال له: عبدي علمتك العلم، يبقى عالم ولا مش عالم؟ عالم. وقال له: علمت، يبقى علم ولا معلمش؟ علم. وكان مشهور ومؤثر، ربنا قال له: وقد قيل. ومع ذلك أول من يسحب على وجهه إلى جهنم. والله العظيم حاجة تخوف، حاجة ترعب، لما يبقى ده أول من تسعر به النار. والتساؤل يا إخوة، افهموني واسمعوني وردوا علي وجاوبوني، الراجل ده العالم ده مش كان يا ابني بيصلي؟ وكان بيصوم رمضان؟ وكان بيحج؟ كل ده راح فين؟ التساؤل. الراجل ده لما كان مشهور ومؤثر وربنا قال له وقد قيل، عالم، معلم، له أتباع ومريدين ومحبين، وناس كتير اهتدوا على ديه، الكلام ده ما نفعوش الناس اللي اهتدوا على ديه؟ قال لك: لا، أصل هيختم له بسوء الخاتمة فيموت على الكفر. ساعتها ما ينفعوش حد. شوف الراجل الثاني صاحب المال، قال له: يا رب، لم أجد وجها تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت فيها لك. قال له: يا رب، يعني أنا أتألت الناس، ربنا بيحب إيه؟ قالوا: بيحب القرآن، طبعت مصاحف ووزعت. ربنا بيحب إيه؟ بيحب الفقراء، كفلت الأيتام والفقراء وأنفقت. بيحب أن تعالج المرضى، بنيت مستشفيات. ربنا بيحب ايه؟ مساجد، بنيت مساجد. ما تركت وجها تحب ان ينفق فيها لك الا انفقت فيها لك. قال الله: انفقت، يبقى انفق ولا لا؟ بنى مساجد وعمل كل حاجة، والاخر راح جهنم. انا عايز اسأل، انتوا مش خايفين ليه؟ انت مش خايف ليه؟ سيدنا عمر بن الخطاب كان يأتي كل يوم حذيفة بن اليمان يسأله: أبي الله، سمني لك رسول الله في المنافقين؟ وانت بتطمن قوي كده ليه؟ مش قلقان ليه؟ ايه اللي مطمنك قوي كده؟ بسبب ايه؟ ايها الاخوة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. تعالوا شوفوا سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. صلى عليه صلى الله عليه وسلم بكى حتى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مظعون وقال بعض أزواجه: طوبى لعثمان في الجنة، قال: وما يدريك أنه في الجنة، إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. شفت سيدنا النبي خايف أديه؟ يقول: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. هذا خوف النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وخوف أصحابه. لما تسمع عن خوف سيدنا عمر بن الخطاب لما صعن فسقوه لبنا فخرج اللبن من جرحه فعلم أنه ميت، وكان رأسه في حجنه عبد الله، عبد الله بن عمر يضع رأس أبيه على فخذه، فقال سيدنا عمر: يا بني ضع رأسي على الأرض. قال له: على رجلك، حط دماغي في الأرض. فأخذته غشية، فلما أفاق وجد رأسه في حجر ابنه عبد الله، فقال: يا بني ألم أقل لك ضع رأسي على الأرض؟ قال: يا أبتي، وهل الأرض ورجلي إلا واحد؟ قال: يا بني ضع رأسي على الأرض عسى ربي أن يرحمني، ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. عجبا عجبا لخوف عمر مع عدله وأمنك مع ظلمك. وإذا استرسلنا في ذكر خوف التابعين ومن بعدهم فسنرى العجب، العجب العجاب من خوف هؤلاء. فمنهم من كان يبول الدم من الخوف، ومنهم من عمي من كثرة البكاء، ومنهم من مات حين سمع آية. أليس الرجل الذي قرأ فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، خر ميتا وهو يصلي بها المغرب، مات. أين قلوبكم يا عباد الله؟ أين قلوبكم يا أهل الله؟ أين الخوف من الله في حياتنا؟ الخوف من السابقة، والخوف من الخاتمة، والخوف من العقوبة. قال الله: من يعمل سوءا يجز به. قال ابن القيم عليه رحمة الله: من أذنب وظن أنه لا يعاقب فهو إما جاهل وإما مجنون. اعلم أنك إذا عصيت، إذا أذنبت أي ذنب فلا بد أن تعاقب عليه، واعلم أن العقوبة في الدنيا وفي الآخرة. لا بد من قسط معجل في الدنيا قبل الآخرة. هذا القسط المعجل شديد. العقوبات نوعان: شرعية وقدرية. العقوبة الشرعية قطع يد السارق وجلد الزاني أو رجمه وجلد شارب الخمر. وكما هو معلوم أن الحدود لا يستوفيها إلا الحاكم الوالي، الحدود لا تستوفى إلا بواسطة الخليفة أو من يأمره ويوكله من القضاء، وليست لأفراد الناس. الشاهد أن هذه العقوبات الشرعية إذا عطلت نزلت العقوبات القدرية، والعقوبة القدرية أشد من الشرعية وتعم ولا تخص. يعني العقوبة الشرعية بيعاقب المذنب لوحده، أما القدرية إذا عطلت زي الحال اليومين دول أن العقوبات الشرعية معطلة تنزل العقوبات القدرية، والعقوبات القدرية بتنزل على الأمة كلها مش على العاصي فقط. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد واحد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. خير، كل خير. شاهد أنك إذا عصيت الله فستعاقب، قد يسرك الله ويصبر عليك سنين سنين، قد يتأخر تتأخر العقوبة سنين. قال: أذنبت ذنبا فعوقبت به بعد 40 سنة. ممكن اللي بيطلق بصره ده يعمى بعد 40 سنة عقوبة، ممكن اللي سرق فلوس ده يتحبس بيها بعد 40 سنة. قد تتأخر العقوبة لكن لابد أن تنزل. من يعمل سوءا يجزى به، هتعاقب هتعاقب، وفي الدنيا قبل الآخرة. العقوبات قد تنزل على القلوب. اللهم إنا نسألك العافية. يعمى القلب، يسود القلب، يصم القلب، يتقلب القلب، يمسخ القلب، تنزل العقوبة على القلب. فإذا نزلت فلا مرد لها. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نفسي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. إخوتي، الخوف من العقوبة، ولا تدفع هذه العقوبة إلا بتوبة نصوح مقبولة. فتوبوا إلى الله، توبوا إلى الله وارجعوا. ثم في النهاية أحب أن أذكر ثمرات الخوف. أول ثمرة من ثمرات الخوف أنه يحرق الشهوات. اللي بيخاف من ربنا ما يلاقيش نفسه في معصية أبدا، وإنما وقعت في المعاصي حين نسيت الله. قال الله: ولمن خاف مقام ربه جنتان. جنتين لمن خاف مقام ربه. عارف يعني ايه اخوتي؟ ما منكم احد الا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. تصور يا أخي إنك واقف قدام ربنا كده مباشرة، ليس بينك وبينه أحد، هو سبحانه بنفسه يكلمك يقول لك: عبدي لما عصيتني؟ هتقول له ايه؟ بالله عليك هتقول له ايه؟ عبدي لما جعلتني اهون الناظرين اليك؟ عبدي لما استحييت من خلقي ولم تستحي مني؟ عبدي لما استخفيت من عبادي وجاهرتني وأنا أراك؟ عبدي لما خشيت خلقي ولم تخش بطشي؟ هتقول له هتروح فين؟ يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. فين عذرك؟ أما آن أن نخشى الله؟ ثمرة الخوف الجنة، ثمرة الخوف تحت ظل العرش. لو تصورت يوم القيامة حين تدنو الشمس من الرؤوس فتكون على قدر ميل، ويلجم العرق الناس إلجاما. تعالوا معايا نلقي نظرة على أرض المحشر. كل الناس حفاة عراة كما ولدتهم أمهاتهم، أرض منبسطة مستوية ليس فيها معلم لأحد، لا حيطة ولا هرم، ما فيش حاجة أبدا، والناس في صف واحد. تصور يوم مدته 50,000 سنة واقف على رجليك عريان شايل ذنوبك على ظهرك، هذا هو العاصي. يتطلع مفيش حتة ظل، مفيش شجرة، مفيش بيت، مفيش سحابة، مفيش. يوم لا ظل إلا ظله جل جلال الله. وتأمل كيف حال العصاة حين يرون المؤمنين في ظل عرش الرحمن. اللهم اجعلنا منهم يا رب. شوف المؤمنين بقى، اللهم اجعلنا منهم يا رب. في ظل العرش يشربون من يد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اسقنا من يد حبيبك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. يشربون من يد النبي ويأكلون قرصة النقي، تكون الأرض قرصة واحدة يكسوها الجبار بيده، ويكون إدامهم زائدة كبد الحوت، بيأكلوا ويغمسوا ويشربوا وفي الظل، والآخرون العصاة في الشمس يلجمهم العرق، يحملون أوزارهم على ظهورهم، عايزين ظل، يطلبون الظل. فيقال انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب، ينطلق فإذا هو ظل جهنم. الخائف من الله رجل بكى من خشية الله، رجل راودته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. إذا ذكرت 7 ستجد أنه يجمعهم الخوف من الله. أيضا من ثمرات الخوف من الله أمن الناس منك. اللي بيخاف من ربنا ما يأذيش حد، لا يضر أحدا، لا يخاف الناس منه. قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. قال له لو مديت إيدك وقتلتني مش هقتلك. ليه؟ أصلا أنا بخاف من ربنا. عشان كده دايما لما تحذر حد تقول له فلان زعلان، قل له لا مش هيظلمني. ليه؟ أصله بيخاف من ربنا. فالذين يخافون من الله لا يظلمون الناس ولا يؤذون الناس. ولذلك قال ابن القيم أمن الخلق منك حتى الكلب، وحب الناس لك حتى العدو. هي دي علامة الخوف من الله. الخائف من الله لا يخشى شيئا. ولذلك من ثمرات الخوف أنه يخشاه كل شيء. على قدر ما في قلبك من الخوف من الله ومن هيبة الله، ومن هيبة الله يهابك الخلق ويخشونك ويعملون حسابا ولا يترددون في أن يعلوا قدرك. من ثمرات الخوف من الله جل جلاله أيضا طهارة القلب من النفاق. الخائف من الله لا ينافق، لا يستطيع، بل كما قيل الخوف ميزان القلب. ميزان الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. الميزان أن يكون خوف الله به قلبك هو الذي يضبط الميزان، يضبط ميزان قلبك، يجعل القلب مضبوط. الرجاء على قد الخوف بالضبط، بس ينضبط الخوف أولا. إن الإنسان المؤمن يسير في الطريق إلى الله بين جناحين الخوف والرجاء. يرتفع جناح الخوف إلى ما قبل القنوط من رحمة الله وينزل، ويرتفع جناح الرجاء إلى ما قبل الأمن من مكر الله وينزل، ويرتفع الخوف. وهكذا بالخوف والرجاء يسير العبد، رأس الطائر محبة الله وجناحاه الخوف والرجاء. أيها الإخوة، بقي السؤال الأخير، كيف نخاف من الله؟ أولا أن تعرف عظمة الله، أن تعرف قدرة الله وقهر الله فوق خلقه. وكلما زادت معرفتك بالله كلما زادت خشيتك لله، أن تعرف أسماء الله وصفاته. قال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فلذلك افهم الأسماء والصفات واعرف ربك جل جلاله، تزداد هيبته وخشيته في قلبك. ثانيا دوام الحضور، حضور القلب ومراقبة الرب. قال سبحانه وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فالله جل جلاله منك قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قرب علم وإحاطة جل جلاله، وقرب قهر سبحانه وتعالى. فإن عقيدتك أيها المسلم أن الله جل جلاله مستو فوق عرشه، فوق سمواته، استواء يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولكنه جل جلاله منك قريب، وعليك قادر، وعليك قاهر. إذا استحضرت ذلك أن الله يراك ويسمعك ولا تخفى عليه خافية من أمرك، فإن ذلك يوجب رعشة حقيقية في القلب تجعل القلب يخشى الله كما ينبغي. إخوتي أنا أحبكم في الله، إذا أردنا أن نتعظ وإذا أردنا أن نتذكر فينبغي علينا أن نستحضر هذا الخوف من الله ونزنه من الجهة الأخرى بالرجاء، فتقودنا محبة الله بلسنتين إلى رضوان الله جل جلاله. نسأل الله جل جلاله أن يجعلنا نخشاه كأننا نراه. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.